واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمر، ما شأن ثابت؟ اشتكى؟ قال سعد: إنه لجاري وما علمت أنه بشكوى. وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. نعم. طيب، أكمل الحديث الأخير حتى ننتهي من الأدب الأول. وقال مسلم: حدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال: حدثني النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي أنا لا أعمل لا ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاجة. وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليتم الجمعة دخلت ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، الآية إلى آخرها. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هدى، أما بعد، فهذا أدب من الآداب التي أدب بها رب العزة سبحانه أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أدب ينبغي أن يكون بين طالب العلم وشيخه. فكما ذكرت في أول الكلام من خلال التعصب للشيوخ، أول الكلام الذي استمعناه ولا نقصد، أن الأدب مع العالم أو الشيخ هذا مطلوب شرعا، ولا يعني هذا الغلو في العالم أو في الشيخ. فاحترام الطالب لشيخه ليس غلوا، إنما يكون غلوا إذا تعدى الاحترام إلى ما يفعله السفهاء مع شيوخهم من السجود لهم أحيانا كما يفعل بعض المتصوفة مع شيوخهم، أو من اعتقاد العصمة فيهم كما هو حال المتصوفة أيضا وحال الروافض الإمامية وفرق الباطنية بعامة. فهذا كل غلو قد يصل إلى الشرك الأكبر. نعم. وأما أن يحترم الطالب شيخه وأن يخفض صوته عند شيخه، هذا أدب عال، ليس غلوا، بل هو أدب أدب به الله عز وجل أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء ورثة الأنبياء، ولذلك استشهد البيهقي بهذه الأحاديث أو بهذه الآية في أدب الطالب مع شيخه، وبين أنه لا درجة بعد النبوة أفضل من العلم. فالعالم وريث الرسول صلى الله عليه وسلم، أي عالم رباني، ليس كل عالم طبعا. فالعلماء على أصناف، منهم من ورث النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من هو ضد للأسف ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا تأملنا في الأحاديث التي استمعنا إليها يظهر لنا مدى حرص الصحابة على هذا الأدب، بل خوف الصحابة من الوعيد المذكور في الآيات، وهم أفضل الناس، ورغم ذلك خافوا على أنفسهم. فهذا عمر رضي الله عنه وهو أفضل الأمة بعد أبي بكر وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شديدا في الحق، كان شديدا فكانت الشياطين تفر من عمر. إيهن يا ابن الخطاب، والله والذي نفسي بيده ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، من شدة وقوة عمر في الحق. ورغم ذلك خاف على نفسه لما نزلت الآيات، آية سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. هذا خاف عمر أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، خاف عمر أن يحبط عمله، وهو أفضل الأمة بعد رسولها وبعد أبي بكر. فإذ به بعد نزول هذه الآيات لا يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كأخي السرار، يعني الذي يريد أن يسر إلى صاحبه بسر، فيأتي إلى أذنه ويهمس فيها، يعني يخفض صوته إلى درجة أنه يسر الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شدة اتباعه ومن شدة خوفه وخشيته من الله عز وجل. أين نحن من هؤلاء؟ شتان شتان شتان شتان، والبون شاسع. نعم، إنما يعني نسعى أن نكون خلفهم وأن نكون في ركابهم، لأن نكون معهم هيهات هيهات، أي في صفهم أو في درجتهم، إلى أن يشاء الله طبعا. نعم، وهذا ثابت ابن قيس كذلك يخاف على نفسه أن يكون من أهل النار، وهو من هو من الصحابة. وأيضا هذه الآيات لما نزلت من سوء ظنه أي بنفسه، ولكن يعني هذا لا يناقض حسن الظن بالله، فالعبد قد يسيء الظن في نفسه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من شر النفس، يقول: اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فيخاف العبد على نفسه من أن تقع في المحرمات، فكيف بنا ونحن ضعفاء؟ نحن ضعفاء. فهؤلاء على قوتهم الإيمانية وكانوا يخافون على أنفسهم، فكيف بنا ونحن ضعفاء؟ ضعفاء في الإيمان وضعفاء في العمل وضعفاء في العلم إلا من رحم الله. فالشاهد أن ثابتا رضي الله عنه قال من شدة خشيته من الله: أنا من أهل النار. فإذ بالرسول صلى الله عليه وسلم يبشره أنه من أهل الجنة لخشيته، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه الخشية الحقيقية، إنما العلم الخشية. انظروا إلى توقف عمر وخشيته، ولا توقف ثابت وخشيته، وانظر إلى حال هؤلاء في زماننا ممن يدعي العلم بل يقاتل على ما هو عليه من سفاهة ومن تعالم. يعني تجد أناسا يتظاهرون بالعلم يقاتلون على تعالمهم وعلى مخالفتهم لأخلاق أهل العلم، للأسف والله. هذا مما يحزن القلب أن يصل الأمر ببعض الذين يدعون العلم إلى هذا الحد، أنهم يقاتلون على عدم تأدبهم مع العلماء، ويصارعون ويفرقون يعني أهل الحق على هذا الباب، للأسف. هذا من عدم التوفيق، نقول هذا من عدم التوفيق، فنسأل أن يجيرنا من هذه الفتن. فانظروا إلى ابن أبي مليكة لما يقول: كاد الخيران أن يهلكا. ضرب بهم المثل في الخير، الخيران بلا شك هما خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الخيران أبو بكر وعمر، أن يهلكا أي لما رفع أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى عمر أيضا يحرص على هذا الأدب عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمع البعض يرفع صوته عند المنبر فزجرهم عن ذلك. أن يعني رفع الصوت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا أدب عال علينا أن نتأدب به مع العلماء والمشايخ، مع علمائنا ومشايخنا. نعم. تفضل اقرأ. قال حفظه الله: والأدب الثاني الذي تأدب به الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يجلسون في مجلسه كأنما على رؤوسهم الطير من السكينة، وكانوا لا يرفعون رؤوسهم إليه إعظاما له صلى الله عليه وسلم. قال أبو بشر يونس، قال أبو بشر يونس بن حبيب في مسند الطيالسي: حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة والمسعودي عن زياد بن علاقة قال سمعت أسامة بن شريك يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير. وقال الحاكم في المستدرك: أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى الخطيب بمروى قال حدثنا إبراهيم بن هلال البوزنجردي قال حدثنا علي، نعم البوزنجردي، نعم قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنا إذا قعدنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نرفع رؤوسنا إليه إعظاما له. وجاء في رواية أبي نعيم الأصبهاني في مستخرجه على مسلم لقصة اختصار عمرو بن العاص عن ابن شمال، لقصة احتضار عمرو بن العاص عن ابن شماسة قال: حضرنا عمر بن العاص وهو في سياقة الموت، وفيه أنه قال: فبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعظم في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إعظاما له، ولو سئلت أن أنعته ما أتقته، لأني لم أكن أنظر إليه إعظاما له. نعم سبحان الله. نعم يعني هذا أدب عال أيضا يضاف إلى الأدب السابق، كما كانوا لا يرفعون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك كانوا إذا جلسوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا عليهم السكينة كأن على رؤوسهم الطير. هذا مثل يضرب العرب للسكينة، أن أهل العلم أو طلبة العلم يجلسون في مجالس العلم بسكينة ووقار، لا يكثرون الحركة، لا يكلم أحدهم صاحبه، ها لا ينشغل أحدهم بالجوال، ها لا ينشغل أحدهم مثلا بالعبث بكتاب أو ورقة خلال مجلس العلم، لا كانوا يجلسون منتبهين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير، بل كانوا كما في حديث بريدة كانوا لا يرفعون رؤوسهم إليه، أي يخفضون رؤوسهم إعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يخفضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يرفعون رؤوسهم إعظاما إليه، لا يتحركون بل يسكنون حال الجلوس إليه. أدب عالية، آدم عليه يعجز الكفار أن يأتوا بمثلها. يعني انظروا إلى بعض القواعد كما قال والتنظيمات أو التقنينات التي يضعها الكفار في الجامعات وفي كما قال المحاضرات، يسعون إلى أن تكون منظمة ومنسقة، لكن لن يأتوا أبدا بآداب يعني يفعلها أصحابها انبعاثا من إيمانهم من قلوبهم كما في شريعتنا. نعم لقد يفعلون ذلك لمصلحة دنيا، إن فعلوا ذلك أحيانا، ولكنهم في نفوسهم لا يأبهون بذلك، يعني لا أدب عندهم إلا قليلا. نعم. قد يتأدب أحدهم، نعم تبعا يعني كما قال لما يعني انتشر في المجتمع أو لما هو عنده في المكان الذي هو فيه، لكن لا يفعلون ذلك انطلاقا من إيمان ولا من عقيدة ولا من إيه ولا من هدي وأخلاق. فالهدي والأخلاق والإيمان عند المسلمين، فنحن أولى بذلك أن نلتزم بهذه الأدب وأن نكون مثالا يحتذى ويضرب به المثل في الأدب والخلق الذي يجعل هؤلاء يعني يقولون هذا هو الإسلام، هؤلاء هم المسلمون. كما في قصة الحديبية لما رأى عروة بن مسعود، عروة ابن مسعود الثقفي ومن بعثته قريش من رسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأوا كيف يعظم الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأدبون معه قالوا ما رأينا ذلك عند كسرى ولا فارس، ما رأينا أصحاب كسرى ولا أصحاب فارس يعظمون ملوكهم كما يعظم الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأدبون معه. فهكذا ينبغي أن يكون طلبة العلم مع العلماء الذين هم ورثة الأنبياء وحاملوا ميراث النبوة، الذين هم حاملوا ميراث النبوة. نعم تفضل. قال حفظه الله: وقال البخاري في الأدب المفرد حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا المطلب ابن زياد قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله الأصبهاني عن محمد بن مالك بن المنتصر عن أنس بن مالك أنه قال: إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرأ بالأظافير خشية منهم أن يزعجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يعني يؤذوه بالصوت اللي بالأظافير، يعني بهدوء بدون إزعاج. وقال الدارمي في السنة: أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: يا فلان هلما فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ فترك ذلك وأقبلت على المسألة، فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح على وجه التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك، فأسأله عن الحديث. قال: فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي، فقال: كان هذا الفتى أعقل مني. وأخرجه الحاكم في مستدركه من طريق يزيد به، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، وهو أصل في طلب الحديث وتوقير المحدث. وأخرجه أيضا وجاء مختصرا أخرج أبو خيثمة زهير بن حرب في العلم قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة قال حدثنا أبو سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل عند باب أحدهم، ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. وفي رواية للدارمي: فلو شئت أن يوقظ لي فأدعوه حتى يخرج ليستطيب بذلك حديثه. الله أكبر. هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقيه الأمة الذي أدبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، يحفظ الله يحفظك الحديث. فتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بالحكمة والعلم. وهذا من إيه؟ من تمام الحكمة ومن تمام العلم، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم داعيا له: اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الحكمة. فصار بهذا الأدب، هذا الأدب العالي، وبهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم له، ها، من كبار العلماء، ولكن انظروا إلى تأدبه في الطلب مع من هم أكبر منه من الأنصار، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى تأدبه معهم، لم يستعلي بنفسه عليهم، ويقول أنا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا الذي دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، قال اللهم علمه الكتاب، اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل. يعني كان من الممكن أن يترفع بهذه الأدعية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يفعل ذلك، وما كان بي أن يفعل ذلك. لم يقل زكاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أحتاج لتزكية الأنصار بعده. قال ذلك؟ والله ما كان له أن يقول ذلك، لما تأدب بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسلك طريق العلم الصحيح، أن يطلب العلم على من هو أعلى منه في العلم، وإن كان قد يكون أفضل من بعض من طلب منهم العلم، هذا من جهة التفضيل لا من جهة ليه، لكنهم أكبر منه سنا وأسبق منه في الصحبة وأسبق منه في السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاهم حقهم ومكانتهم وتأدب معهم. فكان يأتي إلى باب أحدهم يقيل يجلس عنده، وهذا الأنصاري قائل، أي ينام نوم القيلولة، وكان من الممكن أن يضرب الباب عليه حتى يوقظه كي يخرج إليه، أو أن يطلب منه أن يأتيه، كما قال له الأنصاري: هل طلبت منه أن أتيك، أو هل أخبرتني حتى أتيك؟ قال: أنت أحق أن أتيك. هكذا تأدب، هكذا الأدب، أدب الصغير مع الكبير. لأن توقير الكبار خاصة في العلم من الإسلام، بل من أعظم أدب الإسلام. فهكذا استفاد عبد الله بن عباس من علم هؤلاء. فبركة العالم لا تنال إلا بالتأدب معه، وأما من يستعلي بنفسه على شيوخه أو على العلماء الذين سبقوه، والله لن يبارك له في العلم، والله لن يبارك له في علمه، ولن ينتفع به إلا أن يشاء الله. هذه سنة، سنة لا تتخلف. فاعرفوا قدر أنفسكم، على كل أن يعرف قدر نفسه. ورحم الله من عرف قدر نفسه، فمن تأدب مع العلماء وسلك معهم طريق التواضع، فإنه أحرى أن يأخذ علمهم وأن يبارك له فيه، وأن يكون خلفا لهم، أو أن يكون بعد ذلك في مرتبة أعلى. لأن سنة الله أنه فوق كل ذي علم عليم، فوق كل ذي علم عليم. نعم، العلماء متفاوتون في الدرجات والمراتب، لكن كيف يحقق العلماء هذه الدرجات وهذه المراتب؟ هذا له أسباب، لا يأتي عبثا. والله لا يعطي هذا العلم لكل أحد، ولا يرفع كل أحد بهذا العلم، إلا أن يحقق الأسباب المناطة بهذا الرفع. ورفعنا لك ذكرك، فالرفع هذا من الله. والله لو اجتمع أهل الأرض أن يرفعوا فلانا لن يرفعوا، ولو اجتمعوا أن يخفضوه لن يخفضوه، إلا أن يشاء الله. فالذي يرفع ويخفض هو الله عز وجل. الذي يرفع ويخفض هو الله. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لم يستكبر ولم يتعالى، بل تواضع، ومن تواضع لله رفعه الله. فرفع ابن عباس بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له بلا شك، وهذا سبب من الأسباب الرئيسة، وبتواضعه للعلماء لمن سبقه من الصحابة، وبجهده في طلب العلم. يعني ابن عباس لم يعتمد على الدعاء ويقول أنا أجلس مكاني لأطلب العلم ويكفيني دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اجتهد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومشى إلى العلماء، وجلس عند ركبهم، وجلس عند باب أحدهم حتى كانت الريح تسفي على وجهي الترابة. فنحن أحرى أن نتأدب بهذه الآداب وأن نسلك هذا المسلك إن أردنا أن نرتفع بهذا العلم وأن نكون من أهله الذين يعملون به. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.